فهل المفروض مخالف؟ اي معلوم، لانه منهي عنه. فاذا التفت بالصلاه فالالتفات مكروه، فنقول لهذا المنتفت انك مخالف. طيب، ويقال له مسيب، وهذا فيه نظر، لان الاساءه تطلق غالبا على ما فيه الاثم. قال الله تعالى: من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعليه. وفاعل المكروه لا اثم عليه، لكن قد يعتبر عن المؤلف لانه قال يقال، وليس هذا على سبيل الاضطرار. واستدل القائلون بهذا بان الامام احمد رحمه الله قال: من ترك الوتر فهو رجل سوء لا ينبغي ان تقبل له الشهاده. فقال رجل سوء مع انه ترك سنه، ما ترك، لم يترك واجبا. ولكن قد يقال ان الامام احمد رحمه الله اراد بقوله فهو رجل سوء اي رجل لا تقبل شهادته، بدليل التفسير لا تقبل له الشهاده، لان الانسان الذي يترك الوتر تركا مطلقا ما يصلي الوتر ابدا مع سهوله الوتر وقله ركوع وسجود وركعه واحده فهو رجل سوء، لان ذلك يدل على عدم اهتمامه بطاعه الله. فالوتر الذي حث عليه الشارع بل وبعض العلماء راى انه واجب، كيف يحافظ الانسان على تركه؟ لا يحافظ على تركه الا رجل سوء كما قال الامام احمد رحمه الله. ويقال لصاحبه لفاعله فاعل المفروض غير منتفض، صح؟ لان اذا نهى الشارع عن شيء وفعلته عنه فلست بمنتفض. ثم قال: فصل. المباح لغه المعلن والمألوف. المعلن يعني الذي أعلنه صاحبه، ومنه قوله باح بسره يعني أعلنه، والمأذون يعني المأذون فيه. فقل مثلا: أبحت له أن يقول كذا، أبحت له أن يفعل، يعني أليم. قال: وشرعا ما خلا من مسح ودم لذات. المؤلف كما رأيتم جعل مناقب التعريفات الأحكام، فقال: ما خلا عن مدح خرج به المأمور من واجب ومستحب، ودم خرج به ما وقع فيه الدم من المكروه والحرام. وقول المؤلف لذاته يعني لا لغيره، يعني أن ذات هذا الشيء لم خال عن مدح ودم، ولكن لغيره قد يكون محمودا أو مذموما، بل قد يكون واجبا أو حراما. الله أعلم، والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبق لنا أن معنى المباح في اللغة هو المعلن والمأذون، لأنه قال باح بسره إذا أعلنه، ويقال أباح له كذا أي أذن له فيه، أي أذن له فيه. وسبق أن المؤلف قال في تعريفه: ما خلا عن مدح وذم لذاته، وأن هذا تعريف كمال في الحكم. والصحيح في تعريفه: ما لم يرد به أمر ولا نهي، ما لم يرد به أمر ولا نهي فهو مباح، أي نهي. إذا كان لا يتعلق بأمر الشارع ولا نهي فهو مباح. وسبق لنا أيضا أن محترز قوله لذاته أن المباح قد يكون مأمورا به لغيره، وقد يكون منهيا عنه لغيره. وأظن أننا قلنا إنه تجري فيه الأحكام الخمسة من هذه الناحية، فيكون واجبا وحراما ومكروها